نعم. ولو في هذا القديم قليل ايوه الاكثر الاول اول هذا معنى حرفين كما قلت لك والأصل وأن يأسم جلقي الحياة والهوى أخره كما قلت لك حيال وهوي ووجد في كل من العلم والله سبب الإعلان فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير نمشي يا شيخ وعين ما آخرة شذ إعلان العين غاية شذ إعلان غاية غاية الجملة قد يحيق لكن ايش معنى قد يحيق يعني قد يحصل قد هذا للتقليد ولكن الكسر الأول يا جاءكم الثاني القاعدة قاعدتنا أخرى القاعدة القواعدة القاعدة الأولى الأولى هذه إذا كانت سمعت الواو والياء والأول سمعت ياء تمام وكذلك الواو والألف الليل من هذا السماء لا يعتبر وكذلك مثلا لا هذا لا يعتبر لا يعتبر إنما هو الكسر المؤلف الثاني ويصح الأول تقرر البيت هكذا غير استشقة لحرف هل إعلان لحرفين نحن فرحنا لك تقرر البيت تقرر البيت وين استحق الإعلان لحرفين كما في جمر وكما في آية وكما في شيء هوى في هوى تصحيح أول وعسته ويعلي الثاني وعسته قد يحب وهو إيه أن يعلي الأول أول ويصح خلونا نمشي نمشي نمشي نمشي القاعدة التي الجبلية هي التي ستأتي وعين ما آخره تجديد ما يخص الفعل واجب أن يسلم يخص الاسم واجب أن يسلم سنياتي هذا قاعدة تمام تمام وعلهما آخره لين مستعدين عندكم يخص الاسم واجب أن يسلم أسواء الله ولا لا وعلهما آخره آخره آخره بضم الراء بضم الراء آخره بضم الراء تجوز كمن آخره تجديد في آخره نعم ما يمنع الإعلان ما يخص الإثم مثل الآن طيران هيا يا صديقي ليش ما قل الله هناك تحركة اليوم وفتح ما قبله ليش ما قل بتجديد وهو كمن جولان لأن آخر الكلمة نون وهذا مختص بالاسماء جولان لان اخره مختص بالاسماء جولان اخره جولان جولان اخره نون الف والنون الف والنون التي مختص بالاسماء جال جولان وكذلك طار طيران وكذلك غلط الكل غيران غلط القدر نعم وميما وقبل باقي وشذ مهان وشذ مهان وداران وشذ مهان وداران ايش اصله ماذي دوران وميهان مهان اذا هذه هو هذا أجلسات يحفظ ولا وقت عجل قبل بقل في من نون إلا كان مسكنا دارا بهذا الكات ولمت فيه العين الأليفة ما عند في آخر الإثم ما يخص الإثم الزيادة التي تخص بالإثم هو أليف النون إيش هو؟ أليف النون هذا داران عن شمس وقبل بقل دخل هذا تخميم ما قبل بقري ميمن ولا إذا أنا متفنا كما من بتمد كما من بتمد ها واضح إذا كنا القاعدة في الاستيلاء بقري بالنون دخل البيت بقري بالنون أقريب النون ميمن إذا كان إيش مسكن مسكن واضح إذا كان النون هذا مسكن وتكون من بط فم منزليه فم بيزليه تجويد هذا هذا في ابن مالك قلب النون مسلمة ولكن في القراءة وأما في الكتابة ما تكتب هذا فم بيزليه من بط من بط من هذا جاءت نون ساكنة أبو يباع تقلب ميمة تقلب ميمة ولكن قلب هذا في القراءة ايه هذا ما يكتب خاص بالقراءة نعم يا شيخ فلما أنبأه بأثنائه نعم قال يا آدم أنبئهم أنبئهم فلما أنبأهم من بعد نعم واضح يا شيخ هذا أننا قبل ابن مالك أحفظ البيتين وقبل بقري بمن المنى إذا كان مسكنا كما من بطن نعم فصل طيب واضح نمشي يا شيخ فصل نعم هيا جاءكم الإعلان هذا الباب الذي أحضر لساكن أحضر تحليقني جيئات أين تعلن كأبي هيا هذا ما يعرفه المجددون لما درسوا هذا المحرك يا شيخ انتقائز أسمع أقول التحريك يقول لك ابن مالك أقول التحريك من دينيني من حرف كلين دوام حرفين هذا يا كلامه بشرط أن يكون حرف كلين هذا آتي عين فعلي عين الفعل أو ما يشبه الفعل من المضارع ولا من الماضي أو ما يشبه الفعل هذا بساكن الساكن الذي قبلها بشرط أن يكون الساكن هذا صح صحيح مثل أقيم الصلاة أقره أقويم انتبه أقويم أصله انتبه هذا مثال الباب لازم يعني أن ينقل حركة الباب هذا لأن باب هذا جاء عن الفعل هذا كانت من جيبه كانت عينه دين الكبير أقويم الله الباب من الفعل هذا لازم ينقل الحركة هذا وقل للقاف بعد أن تبدي تكون فلما نقلت حركة الباب هذا من الساكن الذي قبله واضح نعم استقى ساكنا باب والميم الساكن الذي في الميم هذا واضح ايش صار يا شيخ لما التقى ساكنا التقى ساكنا حذفت الواو نعم وذكرت الواو فصار تقيم على وزن آسيل نعم ايش يقول محلوفة كلمة محلوفة مفهوم عندك وزن هيا مثال الياء أبين أمر من أبان أبين أصله الياء هذا كله جاءتنا يا هذا عين الكلمة عين فعل قبلها ساكن ساكن نعم ممكن حركته نعم الياء هذا الباء هذا بعد تنفس كله ثم تحدث الباء وتبقى تشاهد أبادك كذلك يبين ويقول وكذلك في المضارع يبين وقره يبين يقيم وقره يقوم نقلت حركة الياء هذا إلى إيش نقلت حركة الياء إلا قبلها إلى باء باء هذا ما هو تاكي أقيم كمن أقوم ما هو قاف هذا تاكي لازم تقل تقل حركة الباو هذا للتاكي اللي تقل بس هنا يعني ما في التقاء ساكنان هنا هنا ما في التقاء ساكنان إذا كنا أصلها يبينوا يبينوا يبين وصله تنقل الحركة الياء هذا وتبقى الياء هذا كما يبين بس ما في التقاء ساكنان ولا في حرف وأما قام يقوم تنقل الحركة الباب هذا يستطيع أن يجب نعم ثم تقلب الباب هذا لا تفقل قال يقيم أيوة بس ما حصل حذف لا حذف فيه يعني أستاذ عدد حصل إعلان لكن حذف ما حصل أنا هذا غسل أنا سمعت هذا هو ولا حصل ما يكون إلا في الأمر أو المضارع هذا المسدود لم يقيم انتبه أين بعدين هنا ذي لين خاص بالواو والياء دون الألف تغلب الياء تغلب الواو ياء نعم وغام عليك كذلك الياء من وقوعها على كذا هو من كل تلك نعم يبينوا أفكار القسم يبينوا بعدها ولا قبلها أصدق بعدها يقبلوا أيوة نعم وكل حتى تبقى للقاء نعم في أبد في كتابة واو هذا كاسم بعد الكاسم وقل الدياء أما يبينوا خلينا خلينا إذا كانت عين الفيل من شوالك ما لم يأخذ القلب هذا النقل هذا والقلب هذا موجودة ما لم يكن فعل تعجبي ما لم يكن الفعل هذا فعل تعجبي هذا تصحى مثل ما أقدمه ما في لأن إيه إذا نقلتها وقلبت الباب هذا أليفا يقلب الواو هذا ألفا تغير صيغة وفعل تعجب ولذلك تقول ما وما هو وأقوم به لا تقول فيه أقيم به ولذلك ابن مالك قال لك ألم يكن فعلا تعجب ولا لا يعرف يبين للمجهول لا يعرف بايع قبلها تأكيد ليس ما هو تأكيد اقتحى ديّر ديّر تأكيد كما تعرف هذا نحن نعرف إذا الحذف يحصل في فعل الأمر مثل أبن أو أقبل والمضارع مثل المجزوم المضارع المجزوم لم يقف لم يقف هذا فلم يكن فيه تعجب ولا قد يقدر من نقل هذا موجودة ما لم يكن الفعل هذا فعل تعجب نعم فإذا كان فعل تعجب نفل نبقى على حاله نعم لأنه مثلا غيرنا لا تغير تعتبر التعجب أي نعم نعم ما وما هو وقل انتبهوا يا نعم ما سير ولا ما لم يكن الفعل هذا قد يقطع يقطع هذا لا هذا ما تقل حركة لا هذا إلا الباء هذا ليه لأنه إذا نقلت إذا نقلت الباء هذا يقوم تقوم ويقوم مضارع لم يقوم مضارع تغير تغير يا باب باب باب باب باب باب باب الطير باب الطير أو أهواء أو لم يكن الفعل هذا أهواء لأن إذا نقلت حركة الباب هذا لا هذا يكون فيه إعلانا لا من عني لا نعم يقول لك إنما تقل حركة العين للطاقم الصحيح قبلها وإذا لم يكن الفعل هذا يتعجب أو مضاعفا للتبعيد أو مؤكد للام وإن كان كذلك فلا نقل نحو ما أبين الشيء وأبين لي وما وما وأبين لي ونحو إذ وتودع ونحو أهوى ويلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو ليلو هذا القلب النقد والقلب ليلو ليلو مضارع يشبه المضارع وفيه ليلو وفيه علامة ليلو يعني أنه يثبت للكفر الذي يثبت الفعل المضارع في زيادته وخفه وفي وزنه وخف من الإعلان بالنقل ما يثبت للفعل والذي يشبه المضارع في زيادته وخف في بيعه أن يقول لبعض واحد لا سنجاتي يستخرج من البيع مثال تحليقي تبيع كلام فاضي تبيع قبل الحركة ما تعرف صار تبيع أقول لك عندك سينة الله لا غاد على بعض أنا أعلمكم أكتب يا شنجر أنا أعلم نعم قوله وفي وسم يعني علامة الاسم علامة علامة أنها فيه علامة الاسم فيه ها؟ علامة الفعل تحليقنا نعم تبيعوا تقولوا تبيعوا تبيعوا تبيعوا للي يقول لك نعم تبيع هذا حيوان للغنمة تبيعوا نصر تبيعوا أزمة والآية هذا الإيه جاء مشبه المضارع لأنها في زيادة لأوله تعالى يعطى هذا الذي يعطيه تصوله نعم يعني بعد يحزن لا وليش الإعلان النقل والإعلان النقل والإعلان يبيع نسله تبيع على وجهه تحليقه هذا هو الحلال الآن تنقل حركة اللاهر إلى مثل الأسلاك قبلها للذكر الذي ترى تقوله في المضارع أيوة. لأن فيه وسم لأن فيه علامة علامة المضارع التاء سيارة التاء تنقل حركة الياء إلى الباء بعد سد سكونه تقول تبيع وتترك اللاهر واضح الآن ثاني مقام الذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام مقام هذا يشبه الفعل ما هو في الزيادة في الوزن يشبه الفعل في الوزن ولكن فيه علامة الاسم وهو ميم لأن ميم ما تزال في الشعر هذا الوزن ميم لا تزال ليس من حروف ليتو ليس من حروف المضارع نعم ما تزيد هذا علامة الاسم نعم ميم هذا صح هو يقول يا شيخ في وزنه فقط في الوزن هذا ما فيش في الوزن دون علامة الاسم دون علامة المضارع علامة الفعل ما في دون علامة المضارع إنه ما فيها علامة الفعل ما فيها ولكن في الوزن مقام مشبه هو يقوم يقوم لكن ليس في علامه نعم الوزن بس الحركات والسكنات اسمع الحركات والسكنات مقام نصرهم مقوم نعم مقام نصرهم مقوم نعم على ولد المقعد الان مثلت حركه الواو هذا يا شيخ الله على سلب السكون ولما قول لحركة الباب هذا مثل في القاب على سلب السكون الآن وقعت الباب هذا بعد الفتح تضرب أليف مجانسة الفتحة لمجانسة. نعم. إذن هو الذي أشبه المضارع يا شيخ هو مقام. أيوة كلمة مقام مش الأصل مقوم، لأن المقام هو مش الأصل مقوم. أيوة مقوم ما تشبه. نعم لأن الساكن ساكن. ولذلك أصبحت بفعال بسواك ومسوك. الله مثل مقوم يضرب يا شيخ، مقوم يضرب. لأنك لما كان مفعال غير مشبه بالفعل يستحق التصحيح، لذلك تصح الباب ما فيها نقص. تقول مسواكي مسواكي في اخواني هذا ما عدنا الحقنا وفي فعال الصحة كلمة فعال ويلي والفعال والسعال ما زال لسه ولو كان الآن غير صحيحة يجيزا ما فيها نقرب الأحد ما وصلنا هذا. نعم ولو ما وصلنا فإن أشبهه في الزيادة والزنا بمشابهته له في المعنى. هذا كيف المعنى؟ بين اشبه بالزيادة والزينة لمن يكون مقولا مقولا لا في هو هذا دونك فإن أشبهه فإن أشبهه فإن أشبهه في الزيادة أيوة والزينة وإما أن يكون منقولا من فعل أولا وإن كان منقولا منه وإلا فيزيد يزيد من معاوية هذا منقول من زيادة من فعل يزيد واضح. نعم يزيد واضح نقول فيه أقول يزيد يزيد على وزن يفعيل يعيد يزيد لا بالكثرة على الياء. نعم اثنين ياء. واحدة. نعم حطيت الياء الكثرة على الياء. يزيد. أيوة. ولكن أنا تنقل الكثرة هذا إلى زال يحتاج إلى جهة. نعم. بعد كل سكون. طيب. وتقول الياء صح. أيوة لأنه مقول هذا. نعم. مقول يزيد. مقول على الفعل المضارع. نعم. فعل صحيح كلمة عالي وعالي وعالي وعالي. وعم يفعل مقبل. مقام ما يشبه الفعل اللي في الوزن الوزن ايوه نعم والاصل مقلبه ونقلت حركة الواو من الخاف ثم قلبت الواو وان يخط ما قلت لك ان يجانس فتحه ان يشبه الفعل في الزيادة والدينة وإما أن يكون منقولا من فعل أيوة أولى فإن كان منقولا من فعل إلا فيزيد وإلا صح أبيض مثل أبيض وأسود وأسود ها؟ نعم المنقول يعني هذا شيخ هذا أبيض ما هو أفعل تفضيل؟ يعني أفعل تفضيل تعتبر اسم؟ أبيض هذا أفعل تفضيل؟ نعم أسود طيب ما يعتبر اسم يعني يعتبر اسم أفعل تفضيل؟ وتهويده وين ما المضارع فيه اسود اسود بس هو يقول ليس منقولا من فعل يا شيخ فاما ان يكون منقولا من فعل كيزيد ابيض هذا غير منقول عن فعل مثال نقدر واما ولكن فيها في البدو فيها علامه في البدو فيها علامة همزة. وفيها زيادة الهمزة أبيض وهذا على وزن تاويل أسود وش بها الفعل على وزن أفعل يعني نعم طيب بعدين فيه زيادة الهمزة وهذا زيادة الهمزة الهمزة نعم هذا زيادة الهمزة طيب مفعل هي خلع ومفعل صحيحة أيوة مفعل مفعل صحيحة لأنها ما في ما في علامة لا علامة ولا ولا وزن نعم وألف الإفعال لكم الصح وألف الإفعال والإفعال أدل للإعلان والتلزم عوض والغنى لا عوض التاع عوض وحسمها بالنغل وأدل وحسمها بالنغل هذا وألف الإفعال ألف الإفعال بالغدر وألف استفعال عزيز عزيزهما أيوة. في افعال وفي استفعال نعم نعم لفن إعلان يجل هذا الإعلان وهو بطل جمع وضل بل جمع فائع وضل أنا أيا قال لك واحد استخلي أنا مطلب من أقام وطبني خلني أعلمني لا تتبخ ما أتكلم أو مثلا كان تبغي تقبل طعام ما تقبل ولا كلمة أي نعم ولا كلمة واحدة ما تقبل ما نقبل أيا خلي وما تسلم قال لك واحد استخلي أنا مطلب من أقام ماذا تقول تقول إقامة إقامة هذا أصله إقوام نعم. على وضو إكراء أكرم إكرام واضح الآن ابن مالك قال أدل وما في إفعاله قال إن هذا له رق لأنه يشبه الفعل صحيح المطلب أيوة نعم من إقامة نعم إقوام إقوام نعم يتبع الفعل هذا صحيح نعم تنقل حركة الباب هذا الإسقاط على سبيل السكون وهو ناقص لك وجهان لك وجهان ايوه اما ان تحدث الباب هذا الذي يكون تمام الباب هذا التقاء الساكنين لان الباب هذا راحت حركته نعم فالتقاء الباب هذا اللي راحت حركته مع الف الساكن اقوام واضح تحذف الباب هذا ايوه ها نعم فاذا حذفت الباب هذا ايوه تقول ايه عوض عنه عوض عنه عوض عنه قليل ايوه وتقول ايه اقامة اقامة نعم هيا ما وزنه هنا افاعته افاعته افاعته افاعته من هو هذا الالف الالف الالف الالف الالف الالف الالف الالف الالف الالف الالف الالف الموجودة هذا ما هو الالف الالف ما إذا ما تقول تقول إفالة إفالة إفالة وتأتي بالتاء تقول إفالة على إقامة إقامة نعم على وزن إفالة لأن العين ما هو محذوفة نعم صح على الوجه الثاني أن تقول وهذا الذي تكلهم الاسمون أن تقول إقامة نتله إقوامون إقوامون تمام ويقول حركة الواو هذا من الإسلام نعم بعد تقول ثم قلبت الواو هذا ألف تمام تقاريف لأن اعتبار أنها متحركة في الأرض توقف بعد فترة فتحنا نعم وصارت ألفا أيوه إما أن نقول هناك نعم وحدة ليس فعالي لأنه هو زايد ويبقى أليس المقلبة عن الأصل فتقولها اسم ميدانه كثيرا إفعالة العين موجودة إفعالة لا تقول إفعالة لا ليس الإفعالة ليس إفعال محدود نعم إذا أفعال وتركت أليس المقلبة عن الواقع إفعالة إفعالة فهناك وزنه هناك افعلته افعلته من عين موجودة وحذف الف افعال الف افعال افعلته افعلته افعلته نعم افعلته واضح طيب استقامته واستقامته كذلك لا هذا ما فيها استقامته استقوام نعم استعادة رسل استعواده استبانة رسل استهلانه استشارة رسل اسواره هذا الطرف الذي ما يعني ما يعرف رسل السلم يا اخواني يا طلبة العلم اخواني هذا الطرف هذا مهم المجد يكون الان حتى ما يجو ما درس الطرف هذا ما يجد يكون ما يجد يكون لكم هذا قالوا انه ايه انه جمد الوجه الثاني هذا ذكره الأشموني ذكر وجهه ما أن تقول أليس إفعال هو المحدود هو المحدود فتقول وبقى أليس المقلبة عن عين الكلمة نعم ووزنه هنا كيف فعلته إفعالته إفعالته أنت ما تكتب هذا إفعالته أنا تقولتها لك ما ذكرها الكتاب افعل الذي الاسباني ذكره يقول لك الذي حذف هو الالف الثاني الالف الثاني عالي عالي كيف عالي الثاني الثاني الثاني هذا هو على كلام الاسباني واما القاف القاف نعم باقي هذا نعم. الف المقلبة عن الباقي قالوا نعم اللي هي مثل عين الكلمة إذا ما حذف منه هو منه الحروف الأصلية شيء حروف الزايد حذف الزايد إلا حرف الزايد نعم ولذلك نعم. كان مدنه هو يفعلك نعم وأما إذا قلنا حذف الف اللي هو مثل المقلب عن عين الكلمة عن الكلمة أيوه نعم يكون إذا قدوا إفالة إفالة لأنه مثلا موجود دابر كالفعال إفالته. إذا الألف الزائدة يا ألف الإفعال. نعم. على وجه الثاني تحذف ألف الزائدة يا ألف الإفعال. أي نعم. لا هو هذا أفضل. ما أنت تقوله هذا نحن قلبنا الباب هذا. ألف. حركته هي الإسكان. أيوة. نعم. نعم. ثم بعد ذلك قالوا لك الأسبوعين. حذفت الباب هذا. ألف. حذف الساكنان. حذفت الألف الأولى اللي هي عين الكلمة. هي عين الكلمة. هذا إفالة. يقول مزنو إفالة. أبدا. إذا قلت أقول لك. واحدة فتال. الزايد الألف عال. واحدة فريفة. إفعال. أيوة. نعم اللي هو الدال. زايد. ويبقى ألف المقلب عن الكلمة. عين الكلمة.